طالب العلم اذا دعا الى الله تبارك وتعالى لا بد انه سوف يرى منكرا كثيرا، وكذلك لا بد ان ينهى عن هذا المنكر، سواء كان بينه وبين الناس، راى الناس مثلا في منكر من افعالهم مثل شرب الخمر او مثل الخمارات وما الى غير ذلك، وسيرى منكرا ايضا من الحكومات. فما الطريق الامثل لطالب العلم حتى ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف في مثل هذه الاوضاع الراهنة بيننا او بين طالب العلم وبين الحكومات الموجودة؟ يبدأ بالاهم في الاهم وينهى في حدود ما يستطيع. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وقد وجدت بعض الشباب المصريين حفظهم الله تعالى ربما يضر بنفسه ويحدث له أمراض بسبب ما يكلف نفسه به من المشقة، فماذا فينبغي أن لا يكلف نفسه ما لا يطيق، والله المستعان.